يجب الإيمان أن الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان كل ذلك يحصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، لكن الخير بمحبة الله وبرضاه وبأمره، والشر ليس بمحبة الله ولا برضاه ولا بأمره. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.